نتعاون معه في ذلك. أريد أن أعرف إذا كان وصلة العزل المسمى بطبس حلال أم حرام، ما أن أخت على علم قد أحللت هذا. أنا مش فاهم السؤال حقيقة، لكن لعل السؤال يدور حول مشروعية استخدام العازل أو الواقي الطبي الذي يستخدمه الرجال حال الجماع. هو ضرب من ضروب العزل. الواقي ده هو أمثل صورة لصورة العزل. الواقي اللي هو أنا الحقيقة ما أعرفش شكله، يعني حتى هذه اللحظة لا أعرف شكله، لكن عرفته ممن يعني لهم صلة بإنتاجه من ناحية طبية، عرفت إيه قصته طبية. فهو وإن كان له بعض المضار الجلدية، لكن هو أمثل صورة من صور العزل المشروع، لأن صورة العزل المشروع متعلقة بالرجل مش بالمرأة. يعني كون المرأة تركب ما يعرف باللولب أو تأخذ حقن أو تأخذ أقراص منع الحمل أو مشابه، هذا عزل من جهة المرأة، مع أن العزل خاصص بالإيه؟ بالرجل. العزل أصلا اللي هو متعلق بالكلام ده كله، حكم الكلام ده كله هو أن ينزل الرجل ماءه خارج موطن الولد، يعني خارج الفرج، خشية الولد، خشية الحمل، يعني هو ده العزل. فده يجوز بإذن المرأة، يعني يجوز بإذن المرأة، والأصل فيه الكراهة، الأصل فيه المنع على وجه الكراهة، الأصل في هذا. وما قيل في حكم وسائل منع الحمل هو مبني على حكم هذه المسألة، يعني لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسائل منع حمل، إنما كان أو الصحيح لم تكن هذه الوسائل إلا معروفة عند الحيوانات فقط، ما كانوش بيعملوها الآدميين. يعني اللي هم كانوا بيسافروا رحلات الصيف والشتاء لأنها كانت تأخذ منهم شهور طويلة، فكانوا حتى يمنعوا النوق من أن تحمل بيضعوا في رحمها شيء يشبه الحجر الصغير أو قطعة يعني صخر صغيرة كده هو بطريقة معينة، هي نفس فكرة اللولب الحالي. يعني الفكرة دي كانت عند العرب يستخدموها في النوق حتى لا تحمل، ليه؟ حتى تكون مؤهلة للسفر مدة 6 شهور، مدة لم يكونوا يعرفون أكثر من هذا بحق الإيه، لكن الأدميين لم يكونوا يستعملوا لهم إلا العزل اللي هو إيه، اللي هو كنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. وكذلك الحديث أو تفعلون إلى آخر الحديث، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه إيه، الوأدة الصغرى، الوأدة الصغرى. واضح ده إيه الأمر ده كله من الأمور اللي إيه اللي أنت ما بتعرفه. توفينا هو كده وتزعق كله. حدود كيف أبر أهل زوجي، وما هي حدودي معهم، وهل أجعلهم في منزلة أبي وأمي، وهل عندما تطلب أم زوجي مني مساعدتها في المنزل أجيب طلبها وجزاك الله خير. هي المسألة الحقيقة لها شقين، شق فقهي وهو إثبات الحقوق وعدمها، يعني اللي هو إيه يجب أو لا يجب ويصح أو لا يصح، وشق الود والمحبة وعلاقة المسلمين وعلاقة الناس بعضهم ببعض. فأما الشق الذي يتعلق بإثبات الحقوق، لا يلزم المرأة حق لأولياء ولأرحام الزوج، لا يلزم، يعني ليس على لحماتها ولا لحماها عليها حق، بحيث إذا قصرت فيه تعد آثمة، إنما هو للزوج، حق للزوج، إذا قصرت فيه صارت آثمة. ده الشق المتعلق بإثبات الحقوق. أما الشق المتعلق بالود والعلاقة بين المسلمين، لا ينبغي أن تكون الأمور قائمة بأنه الناس التي يعني يكب بعضها في آنية بعض، والتي يحتك بعضهم ببعض، والتي لطالما هم في وجوه بعضهم البعض، إن تبقى الأمور يقول له لو سمحت مثلا اعمل كذا أو نتعامل كذا، يقول له أنا إيه مفيش حق علي، صحيح مفيش حق معي إذا تأسم، ولكن يمكن الاسم يلحق من جهة أخرى وهو جهة الغلظة والفظاظة وإدخال العداوة. فمثلا واحد يقول والله مثلا يعني زوجي يكلم زوجته وعامل أمي كويس، ولو طلبت منك حاجة لو في وسعك تعمليها، فتيجي واحد يقول لك إيه يا شيخ، هل أنا حماتي أو أم زوجي لا حق علي؟ طبعا الإجابة ليس لها حق، بمعنى إيه يعني لا تأسمي أو ليس هناك أمر أنت مطالبة ببذله كحق الأم وكحق الزوج وحق الوالد وكذا. فهذا الكلام اللي هو الحكم ده يبقى ذريعة عند المرأة، أن لما أم زوجها تكلمها تقول لها إيه أنت مالكيش حق عندي، أنت مش عارف كذا، أنت تسكتي، أنا ما تظن أن هو ده الإيه المسلك الشرعي او هي دي العلاقة، لا، انما معنى ليس هناك حق، ان المرأة اذا لم تجد وسع في القيام ببذل الخير او ببذل المعروف او بصنيع الصنيع لام الزوج فايه لا تأثم، مدام ما فيش وسع ليس عليها ان تبذل وان تتعنت وان تكابد كما تفعل لزوجها او لامها او لابيها. لكن عندما تجد الوسع وسبيل بذل الود وسبيل الخير والدعوة والتأليف وادخال السرور على الزوج واعانته على بر امه وابيه باعتبار ان بر امه وابيه ده بالنسبة له من عظيم الواجبات عليه، فيبقى هذا ايه مما يلزمها من باب اخر، مش يلزمها كحق مباشر لكن يلزمها من باب حقوق ام اخرى او ابواب اخرى كالتواد من المسلمين والتراحم والتحاب ويعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه ايه طليق الى اخره. فيبقى الناس الذين يعني لا ينفك بعضهم عن ايه عن بعض، يعني بيحكوا بعض للنهار، عندما لا تكون العلاقة الا بالخناق والشقاق بدعوى ان ده ملهاش حق ولا ملهاش حق، فده ايه ليس من صنيع الخير. لكن كحكم مجرد نقول ايه هي الحمى ليست كالام والحاول ايه في الحقوق، وان كان الحم اللي هو الحمى يعني ابو الزوج هو محرم للايه للمرأة، ده من باب الموقع وليس من باب الايه الحق، يعني هو كوالدها محرما، يعني الحمى هو للمرأة زي ابيها في كمحرم، يعني تظهر عليه بثياب البيت كما تظهر على ابيها لانه محرم ايه ابدي، محرم ابدي، مفهوم؟ وكذلك زوج البنت بالنسبة لام الزوجة محرم ابدي، مفهوم يا اخوان؟ يعني ايضا يظهر عليها او تظهر الحمى عليه كما تظهر على ابنها، لكن مش معنى ذلك انه لها حق الام، مفهوم؟ لكن يبقى الكلام اللي انا عايزه ان انا اوصله، ويمكن يعني لا تسعفني العبارة والبلاغة في ايصاله لكم، هو ان يكون التعامل من باب بذل الود وبذل الحب ومن باب تأليف القلوب ومن باب فعل الخير ومن باب ان المسلم يألف ويؤلف ومن باب ان المرأة خفيفة جناح وتعين زوجها على بر ولديه وتدخل عليهم السرور وتحسسهم ان المرأة المسلمة خير نساء اولادهم، المعاني دي مهمة. لكن هو اللي بيحصل ان الامور بتبقى ايه زي ما نقول حروب، لا ده ملهمش، لا ليهم، لا ملهمش حق عليا، اسأل الشيخ، انا سألت الشيخ وقال، وتبقى ايه كأنها حرب ضروس، نسأل الله العافية. برضو بعض الناس بتسأل عن اخراج زكاة الاموال في صور معينة، طبعا بيبقى لها توصيف معين، كل واحد له حاجة، لانه لك انا عندي مصنع اعمل فيه ازاي، وده عنده متجر، كل طبعا دي مسائل متعلقة. طيب عودوا لموضوعنا وما يتعلق ببيان باب جديد كما ذكرت المرة السابقة، بوب المصنف رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، باب لا يسأل بوجه الله، وعول المصنف فيه عن حديث، يعني بوب هذا التبويب بناء على حديث لعله صح عنده. والحقيقة أن هذا الباب كله من سقطات فتح المجيد، يعني هذا الباب من نقاط الضعف في فتح المجيد، واضح فده أضعف باب في الكتاب، ده من أضعف الأبواب في الكتاب، لأن المصنف بوب على حديث لا يصح بحال، بوب على حديث لا يصح بحال، وحديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. والحديث حقيقة رواه أبو داود في الزكاة باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل، وإسناده ضعيف وكل طرقه ضعيف، فهو يعني اعتبر انه دور المسألة هو لو اتى بالحديث دون ان يدور لكان اهون بعض الشيء، لكن هو اعتبر ان دي مسألة من المسائل العقائدية، كيف اعتبرها؟ لعله والله تعالى اعلم قال انه من باب تعظيم شأن الله عز وجل فينبغي ان يعظم الشأن حتى عندما يسأل به، يعظم الشأن بمعنى الا تسأل الا عظيما، بما انك سألت بعظيم فلا تسأل الا عظيما، لا تسأل الا عظيما، يعني لا تسأل الا مسألة عظيمة، يعني لا تسأل الا مسألة عظيمة، ما دمت قد سألت بعظيم وهو وجه الله عز وجل، هذا المعنى يعني معنى مقبول من جهة تعظيم قدر الله عز وجل، ولكن هو مردود من جهة اخرى، أما سؤال الحاجة وإنزال الله عز وجل منزلة المعطي المانع وإنزال الله عز وجل منزلة الملاج به والمستعاز به وإنزال الله عز وجل منزلة مفرج الكروب، هذه منزلة تليق به، سواء سألته مسألة هي عندك يعني يسيرة أو هي عنده، استغفر الله، هي عنده يسيرة أو عنده عظيمة. فهناك مسألتين، المسألة الأولى أن كل مسألة هي عند الله يسيرة، يعني كونك تسأل الله عز وجل رغيف الخبز الذي تلقيه للدواب وتألف أكله، أو تسأل الله الجنة، فكلا المسألتين عنده لا يعظم عليه شيء، وإن كان هذا الأمر بالنسبة لك أنت فيه عظيم وفيه أعظم، أنت بالنسبة لك صح الله فيه عظيم وأعظم، الجنة بالنسبة لك شيء نسأل الله أن يرزقنا إياه وأن يحرمنا والسامعين، لكن هي عند الله عز وجل أمر هين، عطاؤه كله هين، عطاؤه كله هين عليه سبحانه وتعالى، فليس هناك أمر يعظم عنده ولا يعظم دي الأولى. الثانية أن كل مسألة له سبحانه فيها إنزال له منزلة تليق به، كل مسألة حتى سؤال ملح الطعام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخير ربه عز وجل في ملح طعامه وشسع نعله، من باب أنه يرجع الأمر لصاحبه في كل شأن، حتى وإن دق، حتى وإن وإن دق ملح الطعام ده شيء بالنسبة يعني بلغة الدنيا أو بلغة حقائق الدنيا حاجة يسيرة مش كده، وشسع النعل، فأنت لما تنظر لهذا تقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع الأمر إلى الله عز وجل ويستخير ويفتقر إلى الله عز وجل في الجل في كل شيء، حتى في الأمور التي قد يظن الظن أنه لا يفتقر فيها، حتى في الأمور التي قد يظن الظن أنه لا يفتقر فيها كان يفتقر إلى الرب عز وجل، من باب ماذا؟ من باب إقامة القضية على وزان أن محمد صلى الله عليه وسلم فقير وأن الله عز وجل غني حتى يقيمها الناس من بعده، فتعلموا أنهم جميعا فقراء وأنه لا غني حميد إلا الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. المعنى ده مهم جدا أنك تفهم أن كل مسألة حتى وإن كانت الجنة حتى وإن كانت الفردوس الأعلى، كل مسألة حتى وإن كانت ملح الطعام ففيها الافتقار إلى الله، وفيها إنزال العبد منزلة الفقير، وإنزال الرب منزلة الغني الحميد الذي يعاز به ولا يعوز، من العوز يعني لا يحتاج، يحتاج إليه ولا يحتاج، ويفتقر إليه ولا يفتقر، ويسأل ولا يسأل، يسأل ولا ولا يسأل أحد سبحانه وتعالى، يسأل من المسألة من الحاجة، يعني مش ولا يسأل يعني يحاسب، المسألة بمعنى الحاجة أو بمعنى المحاسبة، بمعنى المحاسبة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يحاسب واحد سبحانه وتعالى ولا يوقف واحد على عمل لما عملت او كيف عملت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لانه فعال لما يريد، ولا بد ان تعلم ان الله عز وجل انما يقضي ما اراد بما اراد، او انما يقضي ما شاء بما شاء كيف شاء، فعلة مشيئته مشيئته، علة مشيئته مشيئته، مفهوم العبارة دي؟ يعني مش علة مشيئة الله حكتك أو ظروف أو الأحوال، إنما علة مشيئته مشيئته سبحان الله العظيم، فيفعل ما يشاء ويقضي ما يريد، ما فيش بقى هو فعل ده عشان خاطر غصب، أصل الظروف اضطرت ذلك، أصل الحوائج اضطرت ذلك، أصل حاجة الخلالة، علة مشيئته مشيئته، ما شاء وما لم يشأ، هذا معتقد أهل السنة فيما يتعلق بالقدر. طيب ده مش موضوعك، لكن الموضوع اللي انت عايز تفهمه هو تبويبه هنا وجعله هذا في طيات كتاب فتح المجيد، هو راجع لهذا، عايز يقول من باب إنزال الله المنزلة التي تليق به فلا ينبغي أن تسأله إلا مسألة عظيمة، ونحن نجيب على هذا ونقول أن كل مسألة يسألها الله عز وجل أو تسأل الله يسألها العبد ربه عز وجل إنما هي عند الله يسيرة، وكل مسألة يسألها العبد ربه ففيها إنزال الرب المنزلة التي تليق به، من أنه المعطي المانع، قاضي الحوائج، مفرج الكرب، المستعاذ به، المستعان به، مفهوم؟ المستعاذ به، المستعان به، لان انت لما تدعو ما بتدعوش وانت بتقول دي يا رب عشان سهل عليك، فبنسألها لك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نعوذ بالله من ذلك. إنما أنت بتسأل وأنت كلك ثقة وقلبك مطمئن بأنه قال على كل شيء قدير، وأنه لا لا يعجزه شيء. ما بتسألوش على أساس إيه مسألة، حتى إنك أنت من إيمانك بتقول إيه، ليس على الله ببعيد، ليس على الله بعزيز، ليس على الله بعظيم. أي مسألة واحد يقول لك يا أخي أنت ممكن مش عارف تعمل إيه، ده أنت ممكن على كده، بتبقى مسألة يعني إيه في نظر الناس من المعجزات أو من المحالات، من المحال. قد تظن ذلك المؤمن بلغة الإيمان وبلغة الثقة في الرب وبلغة إنزال الرب المنزل التي تليق به، كيف يكون لسان حاله؟ بل ولسان مقاله ليس على الله بعزيز، ما عظم مثل ما إيه صغر، وما كثر مثل ما إيه قل، فالأمر إليه. لكن أنت بقى لسان عليك أنت بالنسبة لك لما يعطيك ولد يا تفرح وتبقى، ولما يبقوا اثنين تبقى مش قادر مش هتكلم نفسك وهكذا، لان انت فقير فيغنيك القليل، واضح. لكن الغني لا يزداد بخلقه شيء، مش كده، ولا ينقص بعطاء خلقه شيء، مفهوم. فهو بوب المصنف هذا الباب من هذه الجهة على هذا الحديث عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. قول باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وذكر حديثه حديث جابر، رواه أبو داود عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مش كتاب وصف الكتاب يا أخواننا، أنتم مش عارف معظمكم ما بقاش يجيب الكتاب وبقيتوا بتيجوا سميعة تيجوا كده مجرد إيه نزهة كده، أو نص أو بيجي نص بيجي الأسئلة والنص الثاني بيجي. وهنا سؤال، هو الشارح الحقيقة يعني اتبع طريقة يعني ايه فيها اقدار لشأن المصنف، يعني ما لم يكن منه ان يخاصم المصنف يعني او يقول يعني المصنف، لكن هنا جمع بصورة سؤال وكأنه يستدرك على المصنف بس بأدب، لأنه شيخه وجده، وهذا من أدب الايه من أدب طالب العلم مع من تعلم منه. لكن أنا تكلمت بالطريقة دي من جهة يعني لقلة العلم ولقلة الأدب برضو، وفي نفس الوقت باب التنبيه حتى يفهم المسألة، يعني نبهت بالعبارة الصريحة أو العبارة الواضحة حتى يفهم المراد. فهو قال وهذا سؤال، وهنا سؤال بالشارح كأنه بيستدرك على المصنف تصنيفه لهذه المسألة، يعني المصنف الشارح ما قالش بضعيف الحديث، ما قالش بإيه، ولكن اعترض على استدلال المصنف وقال كان عايز يقول نحن في سؤال هنا كيف يكون لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وهناك نصوص ثابتة منها الصحيح، منها الصحيح الذي لا مرية في صحته، من أنه قد سئل بوجه الله ما هو غير الجنة، بغض النظر بقى أعلى أدنى، المهم إيه. فيبقى حتة النهي عن السؤال بوجه الجنة هيعتبر ملوش محل، ليه؟ لأنه ثابت بالنص، لا مش باجتهاد المجتهدين ولا بكلام العلماء. وهنا سؤال، وهنا قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز يقول بقى أنه إيه؟ أن هناك نصوص ثبت فيها أدعية دعي فيها الله عز وجل وسئل بوجهه مسائل سوى الجنة، واستدل منها بعدة أمور، منها الحديث ده وإن كان في ضعف آخر اللي هو جابه ده في الشرح، لكن ساق معه نصوص أخرى صحيحة. الحديث الذي استدل به قال في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف، اللي هو القصة المشهورة، وأنه لما نزل الطائف وسلط عليه السفهاء والصبيان وضربوه حتى أدموه صلى الله عليه وسلم، فدعا بالدعاء المشهور. الحديث ضعيف الدعاء، لكن القصة ثابتة، نزول النبي صلى الله عليه وسلم للطائف هذا ايه ثابت في السيرة، لكن الدعاء نفسه اللي هو اللهم ان لم يكن بك غضب علي فرجل، هذا ايه لم يثبت بسند معتبر، مفهوم يا اخوان. عند منصرفه من الطائف حين كذبه اهل الطائف ومن في الطائف من اهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور، اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عاقبتك عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. أعوذ بنور وجهك, ما فيش في سؤال بالجمع بل استعاذ إيه عامة, يستعيذ بنور وجهه من إيه من سوء ما أصابه أو من الحال السيء, مفهوم؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي. يبقى سأله إيه؟ استعاذ به من غضبه, سأله بوجه يعني استعاذ به, استعاذ بوجهه الكريم من غضبه. أنه يستدل به ويقول قد ثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا على ما إيه؟ على ما بوب المصنف, استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن صح يعني, طبعا هو استدل به على أنه صحيح عنده أو معتبر عنده حسن أو مشابه, مفهوم؟ يعني هو لا يستدل به, لا يظن به أنه يعلم ضعفه ويستدل به, لا يظن به ذلك. وكل عالم ساق حديث قد وقف على ضعفه تعلم لابد كده, إن لم يبين ضعفه يعني إن لم يبين ضعفه مع استدلاله ويبين وجه الاستدلال مع الضعف او ان هو خلو كشاهد او مستأنس به او الى اخره, تبقى عارف ان هو ايه قال به على افتراض صحته عنده او قبوله حسنه مثلا لمن يأخذ به الى اخره على تفصيلات مش دايه ليس هذا محله. فقال اعوذ, وفي اخره بقى اعوذ بنور وجهك ان يحل علي غضبك. يبقى لم يسأله الجنة انما سأله امرا ايه اخر, او ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث عند هذا الحديث عند ابن إسحاق بدون سند, وروى الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر وإسناده ضعيف. وروى الطبراني عند ابن إسحاق في السير من غير إيه, عند ابن إسحاق في السير من غير إيه سند كده قصة وخلاص. عند الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر وإسناده ضعيف. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد وقال راه الطبراني وفيه إسحاق وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات. الشاهد أنه أتى بهذا الحديث كدليل على أن هناك إيه؟ سؤال بوجه الله غير الجنة, مفهوم؟ قال في حديث آخر الشارح برضه وفي حديث آخر أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي رب, ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة والحسنة. الحديث ده الحقيقة لم أقف عليه بس لعله مجموع من أكثر من حديث, يعني لعله إيه جمع بين أكثر من متن, لأنه منه يعني بعضه ثابت بايه في الحديث الاخر ولو منفصل بعضه, فلعله ايه لعله يعني هو لما قالوا كده جمعه, ودي طريقة يمكن هو وقف عليه في كتب بعض الاذكار زي عمل يوم الليلة لابن السني او عمل يوم الليلة للمسائي, واضح او غيره واضح. طب هو انه هو مذكور تخريجه بعض الكتب لكن على انه ايه ذكر بعضه يعني ايه ذكر بعضه وسنده لا يعرفه, فهذا نفس القضية يعني كتب بعض الكتب موجود فيها انه ايه انه برضو لم يقف على سنده وان كان خرج عند البيهقي لكن لم يقف على سنده, بس حتى عند البيهقي وذكر بعضه لو كلمات اقولها اذا امسيت قال قل كذا فذكر بعضه مش كله. ودي طريقة الذي يكتب من ذاكرته, الذي يكتب من ذاكرته وزاد في الشراح, ويمكن الطريقة دي اللي قليل ممن نجا منها, قليل من ايه من نجا منها, وممن نجوا منها ابن حجر في الفتح يعني ممن نجوا منها او كادوا لايه ينجون منها, لانه لعله كان يكتب من صحف, كان يكتب من ايه من صحف يعني زاد المعاد عنده كده حطه جنب منه عمال ينقل منه بالضبط, المحلل جنب منه كده حطه ايه وبينقل منه, لان الفتح معظمه تاني الكلام الزاد فيه كلام ابن القيم كلام ابن حزم فيه بالضبط كده بالسطر, فلما يكون بينقل فالخلط ايه مأمون, الخلط مأمون. لكن معظم الكتب البسيطة اللي هي زي كتب مثلا في مسألة فقهية واحدة، رسالة في بعض الأمور زي مرسال قراءة الجزء خلف الإمام، لما يشرح من الذاكرة، لما يشرح من الذاكرة يحصل ليه الخلط. يعني مثلا الخلط ده لم ينجو منه ابن القيم مع قوة ذاكرته ومع فرط علمه رحمه الله، لأنه كتب الزاد منين؟ من الذاكرة. كتب زاد المعاد في رحمة الحج من الذاكرة، فوقع عنده بعض التصحيف من جهة وبعض الخلط بالنصوص. يعني تلاقي حديث متنين حديثين يعني جمعهم في ايه؟ حديث واحد، او جمع بين حديث واخر زمن منه دي روايتين بنفس السند، او ذكر بغير سند فذكر من الايه؟ من الحافظة. ده لا يعاد، يعني ده مش عورة ولا مطعن، لانه لما يكون بالذاكرة. ليه بقى؟ لان ده ليس كتاب حديث. يعني احنا بنجيش مثلا عايزين نخرج حديث من ندار في شرح فتح المجيد نقول اخرجه عبد الرحمن قال الشيخ في شرح فتح المجيد، حدش بيقول كده عمره. ما حدش بيقول مثلا، لكن كتاب مثلا زي البخاري زي النسائي زي ابو داود زي حتى الاجزاء الحديثية التي جعلت زي البيهقي مثلا، يعني جزء حديثي في شعب الامام اورد فيه كل النصوص متعلقة بالايه؟ بالامام في طريقة حديثية، بطريقة ايه؟ حديثية. او الامام لابي يعلى برضو كده طريقة حديثية، او السنة لاحمد بن حنبل، او السنة اللكائي برضو طريقة حديثية. اي طريقة حديثية؟ يعني جمع في جزء معين من العمل نصوص المتعلقة بذلك باسانيدها. في الحالة دي تبص ايه؟ انت لما تيجي تحيل اليه وتدور عليه فيها تقول اخرجه فلان في كتابه كذا بلفظ كذا. ليه؟ لان هذا هو كتبه ويبقى على عهدته ويبقى ده جزء من روايته، يبقى ده ايه؟ لفظ من رواية الحديث. لكن لما يبقى كتاب شرح او كتاب في مجموعة علوم، وذلك احنا بنجيش نقول اخرجه ابن القيم في زاد المعاد، مش احنا مش يعني العلماء يعني مين يخرجه، مش اخرجه ابن القيم في زاد، لانه مش من موارد، مش من مواطن ايه؟ وجود الحديث. لكن لما تيجي تقول وذكره ابن، انت بقى على قدك انت كواعظ تقول ذكره ابن القيم في زاد المعاد، يعني عايز ترجع له اقرا في زاد المعاد. لكن المحقق والمحدث عندما يحيل ما ينفعش ايه؟ يحيل يقول لك، لكن لو ما لقوش خالص بعد ما يخرج يقول لك كده على جنب ان الكلام انا ما قلتش عليه غير في زاد المعاد، مش على سبيل تخريج، لكن على سبيل ايجاد ايه؟ مصدر، فين ده الكلام ده موجود؟ يعني موجود في المكان الفلاني. فدي مش مهياش من العيوب، لكن عشان تبقى بعض النصوص ممكن لا نقف عليها كفائده بالنسبه لك وانت بتقرا. ما تجيش تقول ايه؟ ده شوف الشيخ خرج من الحديث، وشوف الشيخ لا ذكر بلفظ اخر ومش بخرج الحديث. طب ما ده بيقع منك وبيقع من احسن منك، وده كتب ايه؟ خاصه ان ده كتاب تجد فيه لغه على حديث على فقه على، لانه شرح. افترض سؤال الشارح، افهموا المساله يا اخوان عشان ما يضيعش منكم المعلومه. افترض سؤال وهو ان هناك نصوص اثبتت سؤال الله عز وجل غير الجنة بوجهه سبحانه وتعالى، والمصنف قال لا يسأل بوجه الله الا الجنة. فبعد ما افترض السؤال اجاب عليه قال والجواب على هذا التساؤل ان ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب الى الجنة. شباب ينافح عن الشيخ يقرب، فبيقول يعني انه ايه؟ كون ان الشيخ قال لا يسأل بوجه الله الا الجنة، فالنصوص اللي جاءت فيها اثبات جواز سؤال الله بغير الجنة وسؤال الله بوجهه سبحانه وتعالى غير الجنة، فيها سؤال الله عز وجل بوجهه ما يقربه الى الجنة. فسؤال عدم ان يرفع السخط وان يرفع المقت والغضب وان وكلمات من شر السآمة والسامة واللام، السامة الموت واللام المرض، فايه يعني ده كله من باب ان ايه؟ ده اجتهاد. يعني ان يا اخوان ده لا يعترض بيه على التصنيف في بلو توجيه، اما نقول ان دي امور تقرب الى الجنة او نقول ان ايه تقرب اليها، فدول سؤالين، سؤال الجنة وسؤال العمل. طبعا هنا في مسألة عايزين نقولها، ايه هي؟ ان النصوص التي جاء فيها ثبوت سؤال الله عز وجل بوجهه لم يسأل فيها شيئا من الدنيا، حتى وان لم يكن السؤال بالجنة. وفي هنا مسألتين او بقى، المسألة الاولى هل يصح سؤال الله بوجهه غير الجنة؟ نعم يصح. والمسألة الثانية هل يصح سؤال الله سؤال الله بوجهه امرا من الدنيا. النصوص لو انت خدت من النصوص نقول لك النصوص التي جاءت كلها في ما ثبت من ان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء او اخر سأل الله بوجهه او بنور وجهه سبحانه وتعالى، لم يسأله شيئا من الايه من الدنيا، يعني لم يقل اللهم اني اسألك بنور وجهك زوجة، اللهم اني اسألك بنور وجهك ولدا، اللهم اني اسألك بنور وجهك مالا حلالا، واضح؟ انما كل ما سأله ايه امورا متعلقة بالايه بالاخرة، اما رفع السخط ورفع العقوبة ونزول الرضا ورفع السآمة والمرض وايه التي تحض على فعل الخير، يعني باب دفع لفعل الخير ودفع لايه وحسن الخاتمة الى غير هذا. فهو هنا عايز يقول ان ده كله موافق، وعايز يبقى شارح ان ده كله موافق للعموم، اللهم اني اسألك الجنة وما قرب اليها من، مش اسألك الدنيا وما يعمرها، لا اسألك الجنة وما يقرب اليها من قول، واعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول، او ده كلام لوجهة، يعني هذا الكلام لطيف وجهة لوجهة. لكن هنا برضو مسألة، هل يصح انك تسأل الله بوجهه امرا من الدنيا حتى وان كان هذا مما لم يقع ولم وما لج عليه عملهم؟ فالاولى لا، من باب ايه؟ من باب الجريان على عملهم واخذا بالنصوص. لكن لعموم المسألة ذكرت ان كل مسألة فيها انزال الله منزلة الغني الحميد قاضي الحوائج المعطي المانع فيجوز ان تسأله اي شيء، يجوز ايه؟ يعني لو قلت اللهم اني اسألك بوجهك الكريم ان تفرج كربي، ان تفك اسري، ان تشفي مرضي، لا بأس، مع ان تفريج الكرب مثلا من في امر دنيوي، او فك الاسر او شفاء المرض من امور الدنيا، من باب الافتقار الى الله، وكما قلت من باب انزاله المنزلة التي تليق به كقاضي الحوائج وكمعطي المانع مفهوم، وكايه غني حميد وهو اهل لذلك سبحانه وتعالى، مفهوم؟ عشان كده بقى شوف انا شرحت لك الجزئيه دي ليه، عشان لما نقرا لكم فهمها، يعني الجزئيه اللي بس بقولها لك تؤهلك لقراءه اللي بعده، بخلاف ما يختص بالدنيا. يعني بيقول ان كل سؤال الله بوجهه يكون في امور ايه الاخره، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. هنا برضو دي نقطة جميلة، إيه اللي يقصده؟ عايز يقول إن اللي جاء من النصوص والأدعية فيها الحض على سؤال الله بوجهه أمورا تقرب إلى الجنة وتمنع مما يباعد عنها، اللهم أعزني مما يقرب من النار، واهدني واعطني وامن علي بما يقرب الى الجنه، ايا كان بقى الامر ده، سخط الرضا العافيه القوه الطاعه البر الاحسان الى اخره. فبيقول ان ده طلب الاخره وما يقرب اليها، او طلب العمل المقرب الى الجنه بخلاف ما يخص الدنيا. طب ما يخص الدنيا ده من اي جهه؟ فيما يخص الدنيا من جهتين، هناك من يطلب الدنيا تعلقا بالدنيا، وهناك من يطلب الدنيا تعلقا بالدين. هناك من يطلب الدنيا تعلقا بالدنيا، يعني واحد مثلا يقول يا رب الولد، ويبقى هو مضمر في نفسه انه يخشى ان يموت وذريته تنقطع، يخشى ان يموت ويورث اخوه، يقول لك لو عين، حتى لو عين، لو نص عين بس يمنع عشان خاطر اخويا، يبقى غيظ لاخويا ما ياخدش مراسي، كل تفكيره كده. واضح؟ طبعا طلب الولد من الرب ده مشروع ولا ممنوع؟ مشروع، لكن هو يطلب الدنيا تعلقا بالدنيا. او مثلا يقول لك ايه ده اسم فلان الفلاني ده، خلاص اسم العربي ده هيتقطع، خلاص ليه؟ لانه ماليش وعيل، انا اخر واحد وحموت وخلاص كده ايه، فيبقى كل همه انه يطلب الولد لامتداد ايه اثره في الدنيا من باب العلو والكبر. مفهوم؟ المعاني دي معاني محمودة ولا مذمومة؟ مذمومة. مفهوم؟ لا يسأل، لا يصح بقى، مش هنقول بقى ان هي يصح انك تسأل بوجه الله او بغير وجه الله، يعني حتى لو قلت يا رب يا رحمن ارزقني الولد، وقصدي من رزق الولد امتداد وذكري كبرا في الدنيا وعلوا في الارض، دي مسألة تحل؟ لا تحل، لان انا كده بسأل ايه شيئا ايه ممنوع شرعا. فيبقى برضو الوجهة دي من لا يخص الدنيا، إن كان يخص الدنيا يرجع إلى الآخرة فذلك من الإيه؟ من الخير. كالذي يسأل الله مالا ليعينه على العلم والبر، وألا يسأل الناس، واضح، وألا يزن في الدنيا، وألا يفتن في دينه، وأقول لك يا رب وسع عليا، ونيته إن ما يضيقش عليه فيضطر يشتغل شغلانة، احلق لحيتك يحلق، قال لعمرتك يقلق، ويبقى مسدول بلقمة العيش، فيسأل الله التوسعة حتى لا يذل إلا له، واضح، بحيث إن هو لو ضيقوا ورفضوه من شغله عشان هو ملتحي لا يذل إلا له. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من عليه برزق وعنده ما يطعم، مش محتاج إنه إيه يذل نفسه لأحد. فيبقى ده إيه سؤال واحد مثلا بيطلب من الله السعة في الدنيا والرزق من باب الكفاية بالحلال عن الحرام، اللهم اكفنا بحلالك وعن حرامك وبفضلك عمن سواك، وبيلح على الله عز وجل يا رب بارك لي في هذا العمل وارزقني منه رزقا حلالا يكفيني واهلي، واضح، عشان ما اسرقش ما ارتشيش ما يبقاش فرصه قدامي اكل حرام، لا يبقى انا كده ربنا سبحانه وتعالى كفاني بالحلال منع عني الفتنه. لاننا لما احنا مش فاكرين لما قلنا الشيطان يعدكم الفقر، وقلنا ان الفقر الشيطان بيوجد لك به عذر للمعصيه، تيجي تسرق يقول لك انت غصب عنك يا عم، بتشوف الناس اللي عايشه والناس اللي انت جاي على نفسك انت ان انت بتسرق عشان تاكل عيش، مش لازم تعيش زي ما الناس عايشه. فيبقى من جهه يعيدك الفقر بحيث يصدك عن البر، كل ما تيجي تنفق لا اوعى، ولما تكون فقران يعيدكم الفقر ويامركم، وقلنا العلاقه بين الفقر والايه والفحشاء والزق، يعني الوجهه والترتيب ده، باسم الفقر يامرك، اما كنت فقير فيامرك بالفحشاء لانك فقير ويلتمس لك العذر او تلتمس لنفسك العذر، وان كنت غير فقير يامرك بالفحشاء ايضا خافض الفقر، يامرك بالبخل والشح، تؤمر لتنفق فلا تنفق، ليه؟ خشيه الفقر، تؤمر لاخراج الزكاه فلا تخرج زكاتك، طب دي فحشاء منكر ولا مش منكر؟ منكر، تؤمر بتفريج الكرب فلا تفرج الكرب، وتشوف اشياء ده ذو عوره وحياهلك، ولو انت اعطيته بعض ما عندك حينجو، تبقى امرأة مثلا مسلمة مش لاقية تاكل وتكاد تقع في الفاحشة لسفاهتها وقلة عقلها وشدة العوز وشدة الحاجة وقلة المعين من الخلق، وانت ما ايه ما تهرعش، وانا مالي عن ما تهلك انا اعمل لها ايه انا، وهكذا. فده طبعا من الايه من الفحشاء، لان انت كأنك بتعينها او بتقرها على الفحشاء بالطرف قفي، وهكذا كلام بينته في وقتها. لكن عايز بس تفهم انه ايه، انه قد يطلب العبد الدنيا للكفاية للآخرة، قد يطلب العبد الدنيا من باب ايه الاستعانة بها على، ويكون صادق ده امر بينه وبين ربه بقى، مش بنفترض بقى واحد يقول لي طب انا كده ايه، انا مش مميز ولا افتش عن قلوب احد ولا اقول انت كذا او كذا، ده معلوم عام انت تنزل على نفسك، هذا بين العبد وربه. فمن طلب الدنيا للدنيا هذا قبيح، لان الله عز وجل ذم الدنيا ونصحك الا تغتر بغرورها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ان تفتح لكم زهرة الحياة الدنيا كما فتحت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم، فتنافسوها كما ايه كما تنافسوها اي السابقين، فقوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا والعياذ بالله. فده مش الفقر يخشى، لان الفقر قد يكون مجلبة للدين، وكم من عبد كان مضيق عليه فكان قارع في المساجد، قاعد في المسجد وبيصلي الصلوات الخمسة حتى لو كانوا، واول ما انشغل ما حتى الصلاة ماشي يصليها، ليه؟ نعوذ بالله من الخذلان، لانه بقى رجل اعمال، فكأنه عايز يقول ان المساجد دي للناس الصيعة الناس الضايعة الناس اللي مراش شغلانة، يقول لك دول لو كانوا عندهم شغل ما كانوش قعدوا كده بالمنظر اللي شايفه، ساعتين يقعدوا كده بالمنظر ده، يعني صايع يا راجل بالمنظر ده، يكلمهم ده تلاقيه بتاع جاز وفاضي وراه حاجة، ومش حاجة خالص، وفي دماغه كده، وفي دماغه كده، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لكن يقول له هو كده، هو لا يرى الحسن إلا في نفسه، لا يرى الحسن إلا في نفسه، إمتى يقعد في المسجد؟ لما يطلع المعاش ويعجز ويبقى بيجيبوه المسجد تسنيد ويروحوه تسنيد، يعني ما ملوش رجا. حتى بيودوه المسجد عشان يرتاحوا منه، يعني من الظهر يودوه يتنهم سايبينه لحد بعد العشاء، يمكن يقفلوا الجامع ولو افتكروا خدوه، ليه؟ لانه هيقعد في البيت، هاتوا ميه يشرب، هاتوا ميه ياكل، هاتوا مش عارف ايه، فيقول لك نرتاح منه. لكن لما كان بقى رئيس مجلس الاداره ولا به المدير وهكذا، فدي المسائل نسال الله العافيه والسلامه، ليه؟ لان الناس ما اعتادت ان تتاجر مع ربها، وده انت نفسك بتسلكه، انت نفسك نسأل الله العافية والسلامة عندك هذا الدخل، انت نفسك الا من رحم الله عز وجل، انت نفسك لا تؤتي لربك الا فتات وقتك وبقايا جهدك. شوف انت وظبت على الدرس كم مرة، اسأل نفسك كده من يوم الدرس بقاله سنين كم مرة تخلفت، تجد نفسك انك تخلفت ساعتك كنت مشغول، كم مرة حفظت ساعة ما كنت فاضي. لكن معنى ان انت يبقى عندك اعمال وعندك انشغال وعندك مثلا من الجهد وعندك من الارتباطات وعندك من المشاغل الدنيوية العظيمة، مش فائض صايع وراك انشغال مهم جدا، الناس كلها تنهس ورا الانشغال بتاعك ده وتتمناه ويقولك يا ريت انا زيه طيب او ابقى عامل زيه كده او عندي انشغال زي ما عنده انشغال كده، ومع ذلك ايه انت تعودت انك انت لا تأتي ولا تواظب ولا تداوم الا ساعتك، مش ما تعودتش ان انت يبقى وراك لو وراك طعامك او شرابك او تجارتك او بيعك، لا تقدم هذا من باب التجارة مع الله، انت نفسك الا من رحم الله عز وجل. فبالتالي ما تلومش بقى غيرك لما ايه لما يفهم منك او لما يعني يظن فيك ان انت ما لجأت لربك الا من باب ان انت ايه مش ما لقيتش حاجة تعملها، فده طبعا صورة سيئة. لكن انت لو انت اريت الله من نفسك اولا ثم اريت الناس ان انت تقدم امر ربك وامر دينك على كل مشغلة وعلى كل امر حتى من الامور التي يتكلم عليها الناس وانت عندك، يعني المشغلة دي موجودة عندك مش ان انت فاضي، عندئذ يعلو الدين، يعني يعلو الشأن، يعني فعلا لان انت تكون عليته في نفسك، انت عليته في صدرك قدمت. فمن يطلب الدنيا للدنيا ده يعني من الامور المزمومة المزمومة، لان طلب الدنيا للدنيا يعني اما علوا فيها واما كبرا فيها واما طلبا للتعمير فيها، يود احدهم لو يعمر ايه 1000 سنة وما هو بمزحزحه عن النار ان يعمر، وما هو بمزحزحه عن العذاب ان يعمر. ليه؟ لانه هو حتى لو قعد في ايه في اخر الشأن الى ايه الى موت ثم الى، طبعا احدهم هنا مرجحة الى ايه المشركين والكفار. اذا من علامات الكفر والشرك او من علامات بلاش كده من احوال المنافقين ومن احوال اهل الغضب انهم يودوا ايه الخلود فيها، عايز يعيش عايز يعيش، بينما علامة المؤمنين انه هو عايز يلقى ربه، يود بيبحث عن حسنة، يقول لك انا ليه حج ليه، يمكن تكون اخر سنة ليا، يمكن يكون اخر عمر ليا، شوف تفكيره. لكن التاني يقول لك ايه يا ريت ابني يا ريت افتح المحل ده، ليه اهو موسع الواحد عايز يشتغل وبعدين اهو برضه هنا ساعتين وهنا ساعتين يقدر كانه ايه سيخلد مخلل مش هيطلع منها ابدا نسال الله العافيه والسلام، وما يدري. بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعه في المعيشه رغبه في الدنيا، طبعا ده مذموم. الدنيا حديث صحيح الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه، الا ذكر الله وما ولاه، واضح اللي هو ايه او عالما ومتعلم على سبيل، هو ده اللي ليه هو ده اللي ينجو، هو ده النفع في الدنيا، هو ده اللي هو خرج من اللعنة، مفهوم. ايضا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بالدنيا من باب ان انت ايه تبقى فاهم قيمتها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق ذات يوم والصحابة كنفيه يعني حوله، فوجد جديا اسك ميت، جد أسك يعني مقطوع الأذن ميت، قال أيكم يشتري هذا بدرهم، أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله والله ما يريده منا أحد. قال أيكم يشتري هذا؟ قالوا يا رسول الله لئن كان حيا فإنه أسك، يعني ده لو كان حي ده معيب، والعرب كانت تأنف من الدواب بالمعيبة لأنها تعتبر أن ذبحها للضيف معرة وتقدمها للرب برضو معرة فمالهاش قيمة عندهم. فبقول له يا رسول الله يعني بنقشوه عشان نقول احنا دي حاجة كده في واقعنا ومجتمعنا، ده لو كان جدي صحيح سليم مي يحيى والله ان كان حي فهو ايه اسك، فكيف وهو ايه ميت يعني مش بس اسك. فقال والله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. وفي الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء ولو شاهد يتقوى به، مفهوم. فالشاهد الحصر يعني ايه ان الدنيا لا يركن اليها الا مفتون، إلا مغوي. وطبعا أنت يمكن سمعت مواعظ وخطب ودروس كثيرة في الدنيا والدنيا تقول وهي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفكي فلا يغركم مني ابتسام فالقول مضحك والفعل مبكي مثلا أقوال كثيرة جدا ويقعد يقول لك بقى يعني هي الدنيا ذهبت بما حوت واجعل الدنيا كذا والدنيا ساعة اجعلها طاعة يعني أمور كثيرة جدا أنت سمعتها مواعظ لا حدود لها لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه المواعظ مالها؟ بتدلك على أن أمر الدنيا لا يتعلق به عاقل لا يتعلق به عاقل. النصوص الكثيرة أو الخطب الكثيرة أو الدروس الكثيرة في مسألة الدنيا أنت عارف ده كويس جدا، لكن المهم أن يتحول هذا عندك إلى معتقد ثم إلى عمل. فطلب الدنيا للدنيا مذموم سواء بوجه الله أو بغير وجه الله. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، سؤال الدنيا للدنيا بقى، سؤال الدنيا للآخرة، هو يرجع في الآخر إلى سؤال الآخرة. فأنت ده يعلمك بقى، هذا يعلمك ألا تسأل أمرا من الدنيا إلا على طلب الآخرة. ألا تسأل أمر، يعني مثلا واحد يشوف. ولذلك علمنا يا إخوان حديث الاستخارة ده منهج، دعاء الاستخارة ده هو حديث صحيح، دعاء الاستخارة ده منهج ياريتك تتعلمه، يعني تحفظه أولا كلماته وتحفظ معانيه مش في الاستخارة بس، كمنهج ليك في حياتك. شوف بقى، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا أو كذا من أمور الدنيا، أي أمر من أمور الدنيا، زواجي من فلانة، بيعي وشرائي، ذهبي إلى البلد الفلاني، عطائي لكذا، ذهبي إلى الأمر الفلاني، عملي في المكان الفلاني، أي أمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل، في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، وفي رواية في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وإلى آخره. مفهوم؟ مفهومة دي؟ إذا أنت شوف إيه التقديم، إيه بقى؟ في ديني ودنياي، لا في لفظ دنيا، في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وإيه؟ وآجله. قدم أمر الإيه؟ أمر الدين، قدم أمر الدين على الدنيا، قدم أمر الدين على الدنيا، لأن أنت هو ده هدفك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني، شوف. وبعدين ودنياي، ودنياي دي إيه؟ راجعها إلى الإيه؟ إلى الدين، لأنه دين أولا، لأنه لو كان خير الدنيا، لو كان خير الدنيا يخالف أمر الدين، لو كان أمر الدين، ماله؟ أمر الدين معناه لو كان أمر الدنيا يخالف أمر الدين يبقى ليس فيه خير للإيه؟ ها؟ للدين. لو كان أمر الدنيا يخالف أمر الدين فما ليس فيه إيه خيرا، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، مع قطع النظر على أنه عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الإيه الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج الدنيا بوجه الدنيا، طبعا ده مع صحة الحديث، مع صحة الحديث. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث، يعني هو عايز يقول انه من باب الدفاع عن تصنيف المصنف، ما عايز يقول انه مفيش تعليق، لانه حتى وان ثبتت أدعية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها سؤال غير الجنة بوجه الله فهذا على سبيل سؤال ما يقرب الى الجنة، فكأنه سؤال للجنة او سؤال لما يبعد عن ايه عن الجنة، او سؤال امر في الدنيا يعين على امر الاخرة، فكأنه في النهاية سؤال للايه للجنة. ادي معنى الايه الدفاع اللي هو، وبالتالي يبقى مفيش ايه طعام. طبعا الكلام ده هو نقبله لو صح الحديث، نقبله لو ايه لو صح الحديث، بحيث انه كوجه للجمع، كوجه للايه للجمع. وعلى هذا فلا تعارض بين الاحاديث كما لا يخفى والله اعلم. وحديث الباب من جملة الادلة المتواترة في الكتاب والسنة، جملة الادلة المتواترة، مش حكم على الدليل المتواتر، لكن ده عايز يقول انه احد الادلة التي تواترت في الكتاب والسنة في اثبات صفة الوجه لله، يعني اثبات صفة الوجه لله ثبت بادلة ايه تواترت. التواتر هنا معنوي، لانه ليس هناك الا بقى الايه، يعني ليس هناك النصوص السنيه حديث واحد متواتر فيه اثبات ايه، يعني متواتر سندا، لكن التواتر المعنوي ثابت، يعني نصوص كثيره جدا فضلا عن الايات. طبعا الايه متواتره لان كل القران بالذات المصحف اللي معاك ده كله ثابت ايه بالتواتر، مفيش فيه حاجه شاذه. فصفه الوجه ثابته بما قد تواتر من الادله، وهذا واحد منها. مش حديث متواتر، مفهومه دي يعني ايه كثره الادله حتى تكون التواتر المعنويا اثبت ايه صفه الوجه لله سبحانه وتعالى. واضح مفهومه دي؟ طبعا القران فيه اثبات صفه الوجه، ويبقى وجه ربك، وهذا حديث الباب من جمله الادله المتواتره، عشان ما اختلفتش عليك تقول ده حديث متواتر، من جمله الادله المتواتره في الكتاب والسنه على اثبات الوجه لله تعالى، فانه صفه كمال وسلبه غايه النقص، يعني سلب الصفه دي او ما يعني نفيها تمام النقص له سبحانه وتعالى، والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات او بعضها. طبعا الكلام ده احنا اتكلمنا فيه في كلام على الصفات، وخدنا جمله منه شبه كافيه هنا في فتح المجيد، وخدنا جمله اخرى يعني تفصيليه او شبه تفصيليه في شرح الطحاويه لمن يحضر الطحاويه. فوقعوا في اعظم ما مما فروا منه، يعني ارادوا تنزيه الله فنقصوه، وارادوا تعظيمه فايه فدنسوه والعياذ بالله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالشاهد من الفقره دي معاذ يقول ان هذا الحديث وغيره كثير جدا من الادله بلغت تواترا معنويا، ومنها ما هو متواتر في القران في اثبات ايه صفه الوجه لله الكريم، صفه الوجه لله الكريم. ودي مساله بالنسبه لك ثابته. يقول زرعا نفس القضيه، صفه اثبات صفه الوجه. طب معنى الوجه؟ معنى الوجه هو المعنى الذي يكون في اللغه باطلاق عندما يضاف للموصوف يختص بمعنى يليق بالموصوف. وجه الانسان اللي هو ايه الصفحة التي تبدو من اعلاه والتي تواجه رأسه التي فيها موطن عيناه وانفه وكذا، لكن ده الوجه، ده من الانسان، ده اسمه وجه الايه. فلما انا اقول وجه بس، لما اقول وجه الباب، وجه الدار، واجهة كذا الى اخره، كلمة وجه دي بمعنى واحد في كل موصوف، يعني وجه الباب لعنين وانف وفم واسنان، واضح؟ لكن تناسبت الصفة معه واخذت معنى يتناسب وما وصف ومن وصف بها. فالوجه صفة ثابتة لله، كيف هي؟ على معنى يليق بمن وصف بها. فاذا وصف بها الانسان كانت على معنى يوافق الانسان، وصف بها الجماد كانت على معنى يوافق الجماد، واذا وصف بها الله الكريم كانت على معنى يوافق. كيف هذا المعنى؟ لا نعلمه، لاننا لا نعلم الموصوف. فمش معنى عرفنا الوجه في الانسان لاننا نعلم الموصوف، مفهومة دي؟ فكونك ان انت تقول انه لا يثبت له هذا الوصف حتى لا يشبه المخلوق، نقول ان ده ايه، ان انت هنا كأنك تدعي علم الذات، وقلت ان اثبات صفة الوجه ستجعل الله عز وجل ذو عينين وانف وفم وشفتين. وانت من اين علمت هذا؟ انت تقول انا لا اعلم ذاته، اذا انت لا تعلم صفات. يبقى جملة هذا انه فيه اثبات، لان دعاء الله عز وجل بوجهه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ايه؟ على ان هذا امر ثابت له سبحانه وتعالى. ونحن قلنا ان الصفات توقيفية لا تثبت الا بالشر، فمن طرق إثباتها كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ما جاء في الكتاب. قال وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. طبعا انت عارفين منهج، فقل من أهل السنة ايه؟ الإيمان أن نثبت ما أثبته الله لنفسه على وجه يليق به لعموم قوله تعالى ليس كمثله شيء، مفهوم اخوان؟ وطريقة اهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الايمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. ها واضح كلام ولا ايه؟ فيثبتون له ما اثبته لنفسه في كتابه واثبته لنفسه له رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ثابت له نثبته، لا نعطله ولا نحرفه، مفهوم؟ ولا ننفيه لنفسه في كتابه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ وينفون عنه مشابهة المخلوق، يعني مع الاثبات يثبتون له الصفة مش على وجه يشابه بها المخلوق، لا يعني هم يثبتون ها ومع ذلك ينزهون، واهل البدع ينزهون ويعطلون. فالتنزيه تنزيه اهل السنة اقتضى الاثبات، وتنزيه اهل البدع اقتضى ايه النفي والتعطيل. هم قالوا لا نثبت ليه يا سيدي؟ قالوا لو اثبتنا لشبهنا الخالق بالمخلوق، فتنزيها للخالق عن المخلوق ننفي. واهل السنة اثبتوا وقالوا نثبت مع التنزيه. ازاي يا اخوانا؟ قالوا نثبت على وجه يليق بجلاله وعظمته مع نفي مشابهته ليس كمثله. فكما ان ذات الله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفاته كذلك لا تشبه صفات المخلوقين، فمن نفاها فقد سلبه الكمال الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ده بكده بينتهي الباب، هو باب يسير، لأن جملة المسألة التي أراد أن ينوه إليها المصنف رحمه الله هي إيه؟ جملة المسألة اللي أراد أن ينوه إليها هي إيه؟ هي أنه ينبغي تعظيم قدر الله حتى في المسألة التي، فإذا سألت بوجهه فلا تسأله إلا، فده طبعا كل اللي هو مقصده أن تعظم قدر الله طبعا ده مقصد إيه؟ حسن مش كده ليه؟ فده أمر إحنا نوافق عليه تماما. فيه مسائل، الأولى النهي على أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، إلا غاية المطالب اللي هي الجنة، النهي عن ذلك. طبعا قلنا النهي ده كلام إيه؟ مش صحيح، لأن النص لم يثبت. اكتب والنهي لم يثبت، النهي لم يثبت لعدم صحة الحديث. والثانية، المسألة الثانية إثبات صفة الوجه، طبعا دي اكتب جنبها على وجه إثبات صفة الوجه جريا على منهج أهل السنة في إثبات الصفات على وجه يليق بجلال وجهه بجلاله وعظمته، على وجه يليق بشأنه العظيم. مفهومة دي؟ ده يبقى ده إثبات صفة الوجه مش بس، يعني ما تجيش تقول إيه إحنا كل اللي خدناه في الصفات إثبات صفة الوجه، تنقلب بقى أشد من الأشاعرة وأشد من الجهمية والنفلاء. إنما ده من جملة، يعني الباب هنا من ضمن المسائل اللي أفيدت إثبات، وفي موطن تاني اثبات صفة اليد، موطن تاني اثبات صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا وصفة الكلام. فانت مش بتثبت الصفات كلها من نص واحد، كلما وافقك نص ورد فيه اثبات امر للرب عز وجل تثبته، عدش تلق وتكلم وتحول وتأول وتحرف، وبعدين لما يجي الشيطان يداخلك كيف ذلك تقول ليس كمثله شيء. مفهوم؟ ففيه انزال الرب المنزلة تليق به. جملة الفايدة بقى بتاعت